الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. قلت توقفنا على قوله على قول الإمام أحمد رحمه الله وقفنا على قول الإمام أحمد رحمه الله وترك البدعي. أي اجتناب البدع والمبتدعين الذين هم رؤوس في البدعة، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، من سورة الآية من سورة النور. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. واعلموا يرحمكم الله فإنه لا شيء أفسد للدين، لا شيء أفسد للدين وأشد تقويضا لبنيانه وأشد تقويضا لبنيانه من البدع، فهي تفتك به فتك الذئب بالغنم وتنخر فيه نخر السوس في الحب وتسري في كيانه في كيان الدين سريان السرطان في الدم أو النار في الهشيم. فما أسرع انتشار البدع ولذلك جاءت النصوص ولذلك جاءت النصوص الكثيرة تبالغ في التحذير منها وتكشف عن سوء عاقبتها. وتكشف عن سوء عواقبها من التفرق والاختلاف في الدنيا، أي التفرق والاختلاف في الدنيا، وهذه عاقبة سيئة، والعذاب والخزي والعذاب والخزي والعذاب والخزي وسواد الوجوه يوم القيامة. وأيضا فله في الدنيا الذلة والصغار كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، علقه البخاري في صحيحه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبتدعين حين نزل عليه قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ولا شك أن كل صاحب بدعة قد زاغ قلبه، ولا شك أنه ما اتبع صاحب البدعة البدعة إلا لما تشابه عنده منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي الآية الكريمة بيّن الله تعالى أن الذين في قلوبهم زيغ عن الحق وعن المنهج الحق يطلبون الفتن ويتقصدونها ولذلك لا يوجد مبتدع إلا وهو يتتبع المتشابهات، لا يوجد مبتدع إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليضل الناس ويصد عن سبيل الله. ولذلك لا يوجد مبتدع إلا وهو يتبع المتشابهات من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليضل الناس ويصد عن سبيل الله. وهذا أمر واقع في القديم ومشاهد في العصر الحديث، فقد حذر الصحابة رضوان الله عليهم من الابتداع في الدين ومن المبتدعين. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رواه الدارمي في سننه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أي عبادة لم يتعبدها الصحابة أصحاب محمد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. سنن أبي داود. وذكره الشيخ عبد السلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات. وقال أيضا أي حذيفة بن اليمان عليك بالأثر وطريقة السلف الصالح، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. ذكره ابن قدامة في ذم التأويل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة، وإن رأها الناس حسنة. ذكره الدارمي في سننه، وقال ابن عباس لمن سأله الوصية: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. ذكره الدارمي في سننه، ونقله عنه صاحب السنن والمبتدعات. لماذا الاتباع وترك الابتداع؟ لماذا الاتباع وترك الابتداع؟ لأن الوحي انقطع، لأن الوحي انقطع وتمت النعمة بذلك، والدين قد كمل وهو الإسلام المرضي لنا الذي ارتضاه الله لنا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية من سورة المائدة. فلا يحتاج الدين إلى زيادة، أما النقصان فلا يمكننا أن نأتي بالدين كله. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما في الزيادة فالزيادة عليه لا تجوز، وهي محرمة، والإحداث في الدين أمر خطير، لأن هذا الدين قد كمل. فلا تنظر إلى صغر بدعتك أيها المتمسك بها، فلا تنظر إلى صغر بدعتك وحسنها، ولكن انظر إلى محلها من البنيان المرصوص الكامل. فإنك لا تجد موضع قيد أنملة من الفراغ لبدعتك. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مهما كان هذا العمل وممن كان في كل زمان ومكان فهو رد على صاحبه، لأن هذا الدين قد كمل. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رؤيا، ورأى الناس يطوفون ببناء حوله ويقولون: ما أحسنه، ما أحسن هذا البنيان، إلا أنه تنقصه لبنة. قال: فأنا تلك اللبنة ولا نبي بعدي، فأنا تلك اللبنة ولا نبي بعدي. فقد سد النقص الذي فيه بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد اكتمل بنيان الدين واكتمل بنيان النبوة فلا نبي بعده، والدين هو دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله ليتعبدن به، ولم يترك الله سبحانه وتعالى الدين لعقول الناس. ولو كانت عقول الناس تصلح لتشرع الأحكام التعبدية والأحكام الشرعية لما كان أي فائدة لنزول الوحي وإرسال الكتب وإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال ابن المدشون: سمعت مالك رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وهو الكتاب والسنة بما كان عليه صالح سلف الأمة. وقال الشافعي رحمه الله: من استحسن يعني بدعة فقد شرع. وقد جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال له: إني أريد أن أحرم بالنسك من عند الحجرة النبوية. فقال له مالك: أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ وما هي إلا أميال بين الحجرة والميقات. فقال مالك: إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ولم يحرم من عند الحجرة. ثم قال للرجل: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أي أن تشرع شيئا من عند نفسك فتهلك. ونحن نقول: أي فتنة أعظم؟ ونحن نقول: أي فتنة أعظم من أن يرى المسلم نفسه فيما أحدثه، أن يرى المسلم نفسه فيما أحدثه وخالف به الهدي النبوي أنه سبق إلى فضيلة قصر عنها الصحابة رضوان الله عليهم. خير الأجيال علما وعملا، إخلاصا وتفضيلا. فأي فتنة أعظم من أن يرى المسلم نفسه فيما أحدثه وخالف به الهدي النبوي أنه سبق إلى فضيلة قصر عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهم خير الأجيال علما وعملا، إخلاصا وتفضيلا. نعم، وأي مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين من العمل بالبدع والمحدثات التي هي شرع ما لم يأذن به الله وما يبرأ منه الله ورسوله ودينه. فأي فتنة في مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. أي فتنة أعظم من العمل بالبدع والمحدثات التي تنخر في جسم الأمة نخر السوس في الحطب. ويجري خطرها في الدم، في دم الأمة، في دم الدين، كما يجري السرطان في الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال عبد الله بن عمر فيما مر معنا: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. فلا تغتر بذلك، ولا تغتر بالتقسيم الذي قسمه بعضهم وقال أن البدعة على خمسة مراتب. تشملها الأحكام الشرعية الخمسة، وهي بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة محظورة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. فهذا التقسيم لا دليل عليه، فهذا التقسيم لا دليل عليه البتة. وإن الوجوب وغيره من تلك الأحكام لا تثبت إلا بدليل، بل إن ذلك التقسيم مخالف، بل إن ذلك التقسيم مخالف ومصادم لقوله صلى الله عليه وسلم الصريح والعام: كل بدعة ضلالة. فلفظة كل صيغة من صيغ العموم، وهم يستدلون لتقسيمهم ذلك بحديث في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وهذا استدلال باطل ورأي عاطل. ولو نظروا إلى سبب ورود الحديث الشريف لعلموا أن المقصود هو إحياء سنة شرعية، مأمور بها في كتاب الله وسنة رسوله، ولكنها منسية أو ماتت في الناس فأحياها من أحياها، ولم يأتي بشيء جديد مخترع في الدين، كالتراويح التي أحياها عمر رضي الله عنه وقال: نعمة البدعة هذه. وهذا أيضا مما يستدلون به على تقسيمهم وتسميتها بدعة في قول عمر، هذا بالنسبة لحدوثها في ذلك الوقت التي لم تعهد فيه، وكانت منسية أو ماتت. فلما أحييت ظهرت جديدة، وتسميتها بدعة بالنسبة لذلك الزمان والمكان، أو من التسمية اللغوية فقط، وليس يراد بذلك التسمية الشرعية، فإنه لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى وفي شرعه بدع حسنة، بل البدع كلها ضلالة. ثم قال الإمام أحمد: وترك البدع واجتناب البدع وكل بدعة ضلالة. ثم قال نعم، ثم قال وترك الخصومات. لكن قبل أن نتكلم على الخصومات تركنا جملة نرجع إليها ثم نعود إلى ترك الخصومات، وهي قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النسبة نسبة تشريف وتعظيم، فكما ينبغي أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعظم أصحابه، فإنه لا يرضى أن يهان أصحابه لأنهم هم أصحابه. فأحدنا لا يرضى أن يهان صاحبه وحبيبه، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يهان أصحابه. والمقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا آخر الرسل وخاتم الأنبياء، فلا نبي ولا رسول بعده، وهو آخرهم وأفضلهم، وكل رسول له أصحاب وحواري يأخذون بقوله ويستنون بسنته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول جمعه رسل، وهو ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والفرق بينه وبين النبي أن النبي لم يأتي برسالة جديدة، وإنما أوحي إليه بشرع من قبله وأمر باتباعه وتبليغه. وبينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، أي ولا عكس. وقول الإمام أحمد رحمه الله وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء معناه ترك الجدال في الدين بالباطل، ترك الجدال في الدين بالباطل. أما بالحق والحجة والبرهان والعلم والبيان ليدحض به الباطل لمن كان مؤهلا، فهذا ممدوح ومأجور عليه، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فإذا كان الله يأمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، والمدعوين كذلك، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن والمدعوين كذلك، فمن باب أولى وأولى أن نجادل إخواننا من بني جلدتنا، من بني جلدتنا ومنهجنا، المقصرين في حق الله وفي حق أنفسهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. فإذا كان الله يأمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، والمدعوين الذين ندعوهم إلى هذا الدين العظيم كذلك، فمن باب أولى وأولى أن نجادل آباءنا وإخواننا وأقاربنا من بني جلدتنا ومنهجنا، المقصرين في حق الله وفي حق أنفسهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. فالجدال بالحق وإلى الحق بالحجة والبرهان وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم أمر مشروع، وهو سنة الأنبياء، وهو سنة الأنبياء. قال الله تعالى مبينا ذلك، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أما الجدال بالباطل والخصومة، والخصومة في الدين مع أهل الباطل، فهذا هو المنهي عنه، ففر منه وإياك وخوض غماره وبحاره. وهو الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله بقوله وترك الخصومات في الدين، وهو المقصود من قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أي جادلتم عنهم بالباطل وانتصرتم لهم بالباطل ودون برهان. قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال عز من قائل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهؤلاء ينبغي اجتنابهم، ولا بد من تصحيح النية، وأن يكون القصد في الجدال المباح، المشروع إظهار الحق لا غير، فلا يقصد منه المغالبة والانتصار للنفس، ولا يقصد منه ممارة السفهاء ومباراة العلماء. فإذا كان قصده كذلك فالجنة عليه حرام. والمقصود بالخصومات في دين الله، التفرق فيه والاختلاف عليه في أصول الدين وفروعه، كالاختلاف الواقع بين كاختلاف الواقع من الفرق الضالة التي خالفت فيه واختلفت عليه، فلا يجوز الخصومة معهم في ذات الله من الأسماء والصفات، ولا في القدر، ولا في كلام الله، ولا في رؤية الباري يوم القيامة، ولا في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في الشفاعة، ولا في العبادات، ولا غير ذلك من أمور الدين. فلا ينبغي أن نفرق ديننا ويخاصم بعضنا البعض في ذلك معاشر المؤمنين، وإنما ينبغي علينا أن نفرق بين الحق والباطل، وأن نفرق بين أهل الحق والباطل، فنتمسك بأهل الحق ونعتصم بحبل الله جميعا، وأن لا نتفرق عليه، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا عليه. وقال جلت قدرته: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا يجوز الجلوس إليهم، إلى أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخصومات بالباطل، فهم أهل شبه خطافة. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمته. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذه الجملة نتوقف إلى الدرس القادم بإذن الله. يقول السائل: هل الميت يسمع؟ الجواب: الميت يسمع في أماكن خاصة، والأصل فيه لا يسمع، فالميت أو الأموات في قبورهم لا يسمعون، لقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. ففي غزوة بدر لما لما قتل الله سبحانه وتعالى المشركين على أيدي المؤمنين ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، دفنهم في القليب، وقف عليهم وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم: أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: أتخاطبهم وقد ماتوا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت بأسمع منهم لما أقول. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل القليب. وإلا في الأصل على المعتقد السائد عند الصحابة أنهم لا يسمعون، فعمر من معتقده أن الميت لا يسمع، لذلك سأل: أتخاطبهم وقد ماتوا؟ على ما سبق في معتقده وعلمه أنهم لا يسمعون، لأن الله يقول: ما أنت بمسمع من في القبور. أما الميت فيسمع في موقف واحد، وهو إذا فرغ من دفنه وتأهب المشيعون للانصراف، يأتيه الملكان فيقعدانه فيسمع قرع نعالهم. واستمعوا في هذه الحالة لقرع النعال فقط، فيسمع قرع نعالهم. أما في غير هذا الموقف فالأموات لا يسمعون. وهناك معتقد سائد أنهم يسمعون من يزورهم، ويسمعون من يزورهم في قبورهم. ولذلك نرى كثير من الناس وخاصة النساء يذهبون إلى القبور، إلى أمواتهم، ويجلسون فوق القبور، يجلسون فوق القبور يجلسون فوق القبور يجلسون في القبور ويتحدثون مع أمواتهم باعتقاد منهم أنهم يسمعون. طيب إذا كانوا يسمعون لما لا يجيبونكم؟ فتذهب المرأة فتقول: لقد ذهبت وتركتني، وحصل لي كذا وكذا، أو حصل لنا كذا وكذا، وقد أذينا، أو قد نزل علينا من الخير أفضل مما كنت أنت وكذا، وتتحدث معه وتحكي له أخبارها منذ أن فارقها، وهكذا في كل أسبوع أو في كل شهر. هذا من العقائد الباطلة الفاسدة. فالميت لا يسمع. وزيارة القبور مشروعة، إلا أنه تشرع لثلاثة أمور: الأمر الأول للسلام على الأموات، والأمر الثاني للدعاء لهم، والأمر الثالث للاعتبار والاستعاض والتذكرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول السائل: ما ردك على كلام القاضي عياض في أخ إجازته قراءة القرآن جمع من أجل التعلم، والتي أخذها أهل البدع مطية لقراءة حزب بعد كل فجر ومغرب؟ فجر ومغرب. أولا اسمع جيد، رحم الله القاضي عياض وهو من كبار علمائه الإسلام. ثانيا اعلم وخذوا هذه القاعدة انفعكم الله بها، اعلموا أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله وفهم الصحابة واجماع الصحابة. الحجة في كلام الله وكلام رسوله واجماع الصحابة أو اجماع من بعدهم. ثالثا كلام الناس، كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، يحتج له ولا يحتج به، كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. رابعا يقال لهم: هذا اجتهاد منه وقد خالف فيه وخالفه فيه جمهور العلماء جمهور المسلمين، والمسلم عليه أن يتبع الدليل وأن يحقق في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وأن يأخذ بأقواها وأرجحها وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل. فإذا اجتهد القاضي عياض ووجدنا أن أبا بكر الطرطوشي والونشريسي في المعيار المعرب نقل عن طائفة من علماء المالكية أن هذا من المحدثات، فنقول خالفه علماء مالكية وخالفه علماء من غير المذهب وخالفه علماء أهل الحديث. وحينئذ لا يبقى له أي احتجاج، إن كان منصفا يطلب الحق فسيرجع، وإن كان صاحب هوى فلو أتيته بألف دليل فإنه لا يرجع. والسني السلفي كما قال شيخنا الألباني يكفيه دليل واحد، أما البدعي الخلفي فلو أتيته بحجج كالشمس في رائعة النهار بألف حجة فهو قد اتخذ موقفا منك مسبقا، فلا يقبل منك حججك ولا أدلتك. يقول السائل: دعاني أحد الإباضية فهل أجيب دعوته؟ لا، لا تجيب دعوته إلا بشرط واحد، أن تذهب لتقيم عليه الحجة، أن تذهب لتقيم عليه الحجة. يقول السائل: هل يصح عقد الزواج وقد وكل الأب من ينوبه لزواج ابنته، والذي وكله لا يعرفه وابنته بعيدة عنه؟ عجيب، الله أعلم في هذا السؤال يا أخي، الله أعلم. لكن نتعجب لإنسان يوكل من لا يعرفه على عرضه وشرفه. لو وكل القاضي، نعم لو وكل القاضي الذي نصبه ولي الأمر، نعم، أما أن يوكل من لا يعرفه من هب ودب، هذا الذي يتعجب منه. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المعتدة أن تستعمل عند المعتدة للوفاة أن تستعمل عند الغسل بعض مواد التنظيف ذات روائح طيبة مثل ما يعرف بالشامبو وما شابه؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما فيه الروائح وهي معتدة. وأيضا حتى لو لم تكن معتدة وعرفت أن هذه الرائحة إذا خرجت عند الاغتسال وخرجت ووجد رائحتها رجال أجانب، فهي تعتبر تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فخرجت ليجد الرجال رائحتها فهي زانية. فلا ينبغي لها إذا اغتسلت أن تغتسل بما فيه الروائح وتخرج من بيتها ليجد الناس رائحة هذه المواد المنظفة التي فيها الروائح، ولا تستعمل العطور. أما إذا كانت في البيت لا تخرج ولم تكن معتدة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت معتدة فلا ينبغي لها أن تغتسل بما فيه العطور والروائح. أبو عبد الله طيب يقول السائل: هل يفسد صوم المرأة أن تفحص الطبيب رحمها وفقكم الله؟ الله أعلم. يقول السائل: رجل أصيب بمرض بحيث تخرج منه رائحة كريهة من الدبر، وذهب إلى 4 أطباء لكنه لم يشفى، لكن أحيانا يحصل له شيء غريب، يكون مستلقي في الغرفة فجأة يخيلها له أن باب الغرفة قفل ويحس كأن شخص يغتصبه لكن لا يقدر على الحركة، هل هذا من الجن؟ نعم، هذا عليه أن يرقي نفسه، أن يعود نفسه بالتعاويذ كلما دخل إلى الغرفة، ويضع في الغرفة سورة البقرة كل 3 أيام، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تقربه الشياطين. وعليه أن يمسح على جسده بالمعوذتين والإخلاص، عليه أن يقرأ على كفيه المعوذتين والإخلاص، وكلما قرأ مرة نفث على يديه ومسح على جسده، مسح على جميع جسده، لا يستثني من ذلك شيء، فإن هذا سيذهب عنه ما يجده بإذن الله تعالى. يقول: ما قولك في بعض السلفيين الذين يستعملون الهواتف النقالة الحديثة باهظة الثمن؟ والله يا أخي لا نستطيع أن نحرم أشياء إلا إذا كانت هذه الأمور فيها نوع من التبذير والإسراف، يقصد بها صاحبها الخيلاء والفخر والشهرة أما إذا كان يريد أن يقتني الهاتف الجيد القوي الممتاز ولا يقصد بذلك شهرة ولا فخرا ولا رياء فلا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول ما حكم عمل المرأة في مستشفى في مشفى فقد قيل لها أن هذا لا يعتبر اختلاطا لأن هنا توجد ضرورة لمساعدة النساء، يعني هذا إذا كان فيه فصل بين الرجال والنساء، إذا كان فيه فصل في المستشفى أو المشفى بين الرجال والنساء نعم لا حرج فيه، أما إذا كان يختلط فيه الرجال والنساء دون حدود كما نراه فلا يجوز، لأن نرى الفساد العظيم في هذه المستشفيات خاصة عندنا وفي غير عندنا في معظم بلاد الإسلام، يعني اختلاط المستشفيات بحجة الضرورة وقد تجاوزوا في الضرورة وتوسعوا فيها إلى أبعد الحدود، إلى أن تحصل الخلطة، إلى التبرج، إلى المحادثات، إلى المعاكسات، إلى إلى إلى إلى وما يجري في المستشفيات أمر فظيع جدا جدا. وقد حدثني بعض من يعمل في هذه المستشفيات ووالله العظيم حدثني أحدهم وهو عامل في المستشفى ودائما يختار العمل بالليل ليذهب فيعتدي على لم يكفي الممرضات اللواتي عملنا معه بل يذهب فيعتدي على بنات المسلمين المقيمات في المستشفى النازلات في المستشفى من أجل المرض. لذلك الواحد أصبح يخاف من يوم ما سمعت هذا الأمر منه صدمت وفجعت ولا أستطيع أن أؤدي ابنتي أو زوجتي إلى المستشفى إلى المشفى أن تنام في المستشفى. فيأتي مثل هؤلاء الوغود والذئاب البشرية لينتهكوا أعراض بنات المسلمين. فكيف تعمل هذه وإذا كان تسمعني أو يسمعني من طرح السؤال هم يعلمون هذه الحقائق ويعلمون الفساد الموجود ولا يستطيعون تجنبه. ومع ذلك يبررون لأنفسهم مساعدة الممرضات مساعدة النساء. لما تريد أن تكون كبش الفداء؟ فرد جلدك من النار وانصح لغيرك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا يوم القيامة لما تسحب على وجهك وترمى في النار بسبب الفتنة التي عشت فيها تقول لو كنت أساعد النساء. فلذلك إذا كان الحال على ما وصفت فأنصحها أن تتقي الله سبحانه وتعالى والمكوت في بيتها أفضل لها. أما إذا كان الحال ليس فيه اختلاط والحمد لله فيه مستشفيات فيها ضوابط وخاصة خاصة منها وفيه بعض المستشفيات الآن الحمد لله بدأت الخصوصية وبدأوا يفرقون بين الرجال والنساء ففي هذه الحالة لا حرج في ذلك. وخاصة أنا أتعجب من طبيب يتخصص الطبيب في توليد النساء والكشف عليهن سبحان الله. يقول كيف نجمع بين حديث عائشة قالت في معنى الحديث من حدثك أن محمد رأى ربه فقد اتصرى، وأن ابن عباس قال بأنه رأى ربه في الحديث. أولا رأى ربه رؤيا، هل هي رؤيا قلبية أو رؤيا بصرية؟ هذا هو الخلاف، ويجمع بين قولها وقوله أن المقصود من قولها من رأى محمدا رؤيا بصرية عيانا يقظة فهذا قد افترى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولأن الله قال لموسى لما طلب منه الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فالرؤية غير ممكنة في الدنيا لله سبحانه وتعالى وحتى للأنبياء. الرؤية البصرية في اليقظة، أما الرؤية القلبية فهي ممكنة، ولذلك يحمل قول ابن عباس على الرؤية القلبية، القلبية أنه رآه بقلبه أو أنه رآه في المنام، وهذه ممكنة، ولذلك يجمع بينهما بهذا، والله أعلى وأعلم. يقول ما ردك على من يقول في جرح المجروحين لا يلزمني؟ هذا قد أجبت عليه فيما مضى في الأسبوع في قبل 3 أيام. إذا كان لا يلزمه جرح المجروحين معناته لا يلزمه، لا يعنيه الدين بشيء، لا يعنيه الدين بشيء، ولا يعنيه ما جاءه من الدين أبدعة أو سنة أو خرافة أو شرك أو شيء من ذلك، فكيف يميز الحق من الباطل والسني من البدع إن لم يعلم المجروحين والوضاعين والكذبة والكذبة والبدعيين؟ كيف يعرف الخرافيين؟ كيف يعرفهم؟ شاب يعمل صباغا وشركة الصباغة تضع في علب، شركة الصباغة تضع في علب هدايا، علما أن هذه العلب يأخذها صاحب البيت، صاحب البيت على الخاصة، هل أخذ هذه الهدايا أم لصاحبها؟ إذا كنت اشتريت صاحب البيت كلفك بأن تصبغ البيت وتشتري السلعة بمالك فلك أن تأخذها، أما إن اشتراها صاحب البيت ووجدت هذه الهدايا فيها لا، حتى تستأذنه، لأن المال ماله، هذا المال يعتبر ماله، ولذلك لا ينبغي لك أن تأخذها. يكفي الأسئلة بارك الله فيك أخ الودري يا أبي عبد الله، يكفي الأسئلة بارك الله فيك الأخ حسن السوسي، يكفي الأسئلة بارك الله فيكم. إذا كنت تعمل وتشتري، أعطاك صاحب البيت، نعم أعطاك صاحب البيت أن تصبغ له وكلفك أن تشتري بمالك، ففي هذه الحالة لك أن تأخذ، لأنك أنت الذي اشتريت بمالك وعملت له، فهو يدفع لك المال على العمل لا على الصبغة، وفي هذه الحالة تعتبر الصبغة لك والهدايا التي فيها لك. أما إذا كان اشتريت بمال صاحب البيت ففي هذا الحال المال ماله وما تشتريه فهو من ماله، فلا يجوز لك أن تأخذها إلا بإذنه واستئذانه. أبو عبد الله يقول هل ينقض الوضوء فوجدت قولين لشيخ الإسلام رحمه الله، قول بوجوب الوضوء لمن مسه بشهوة، وقول يقول بأن الوضوء مستحب من مس الذكر. القول الأول في كتاب شرح عمدس الفقه وقد أحال عليه شيخنا الألباني رحمه الله، والقول الثاني في كتب الاختيارات الفقيه أنه مستحب، فأي القولين؟ نعم، مس الذكر هل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ مس الذكر أولا مس الذكر بشهوة، ومس الذكر دون قصد مس الذكر بقصد الشهوة هذا ينقض الوضوء سواء بحائل أو بذحائل ما دام قصد الشهوة فهو ينقض الوضوء مس الذكر لا يقصد الشهوة إلا أنه وجدها إلا أنه وجد الشهوة مس ذكره ولم يقصد الشهوة لكن بقي يداعب في ذكره فوجد اللذة لذة الشهوة هذا ينقض الوضوء مس الذكر مس الذكر بدون شهوة ولا يجدها لا يجد الشهوة هذا لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ومس الذكر من وراء حائل بدون قصد الشهوة لا ينقض الوضوء بهذه بهذا التفصيل ومس الذكر بغير شهوة ومن وراء حاله ومذهب البخاري ومذهب مالك وطائفة من أهل الحديث والله أعلى وأعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.